بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المستجد مع قصص الأنبياء مع ضيف حلقاتنا الدائم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، ومرحبا بك في هذا البرنامج. شيخ بارك الله فيك، كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة في الكلام عن تنوع موقف قوم نوح الذين كفروا، فكما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في بعض الآيات، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وردوا على نوح بردود أخرى. فلو تعلق لي بارك الله فيك على هذه الردود وهذه الاستنادات التي استندوا عليها في الصد عن دعوة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقدم التحية لك ولإخواني المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي أسأل الله تعالى في بدايته التوفيق والسداد، وأسأل عز وجل لجميع المسلمين أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. الملاحظ أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجهوا من أقوامهم مواجهة عنيفة وشديدة وقوية. كانت المعارضة حقيقة تجاه الأنبياء على مستوى خطير جدا. من أعظم ما كان يتعرض له الأنبياء هو الكيل من التهم الباطلة، وذلك لتحطيم معنوياتهم في المقام الأول ولصد الناس عنهم في المقام الثاني. فحينما تكال إلى الشخص جملة من التهم الباطلة والافتراءات، لا شك أنه تكون عزيمته ومعنوياته منخفضة وضعيفة بل ميتة. لكن الله عز وجل أيد أنبياءه ورسله ونصرهم سبحانه وتعالى، ويكفي ما عندهم من اليقين بالله سبحانه وتعالى، وأيضا تأييد الملائكة لهم من أعظم ما يشد من عزمهم عليهم الصلاة والسلام. قوم نوح أو نوح عليه الصلاة والسلام لم يختلف عن باقي الأنبياء الذين جاءوا من بعده في قضية محاولة قومه الصد عنه. فننظر مثلا من أول التهم التي وجهوها إلى نوح في تكذيبه أنهم مجرد بشر ولا يمكن أن يوحى إلى بشر مثلنا. فقالوا له، يقول: قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليه. هي القضية قضية منافسة دنيوية، فهذا ما أتى بهذه الدعوة إلا لقضية مسابقة ومنافسة لحصول على منصب معين. ثم قالوا، يعني من حججهم الخطيرة، قالوا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذه قضية لعلنا سنأتي عليها، وهي الاحتجاج بالآباء، هي أصل من أصول المشركين، أصل دائما يستخدمونها في قضية الإحالة على دين الآباء ودين الأجداد ودين كذا. وهذه موجودة أصلا، يعني يقع في حتى في الآن جنس ما يعتقد المشركون كثير من المسلمين. يعني لما تأتيهم بدعوة أو بحديث أو بمسألة، يقول لك: ما نذكر آباءنا عليه، ما نذكر أجدادنا عليه. إذن وقعوا في جنس ما وقع فيه المشركون، وقد يعني لا يلزم بأن يكونوا مشركين، لكن يقول: وقعوا في جنس ما وقع فيهم. إذن يؤمنون شباب المشركين في هذه الحالة، نعم، يؤمنون أصلا فاسدا. القضية الأخرى اتهامه بالجنون، قالوا: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. طبعا الجنة هذه مثلثة، تأتي جنة وجنة وجنة، وكل ضبطة لها إيش؟ لها معنى، لها معنى. جنة من الجن، من الجنة والناس، يعني الجن هم، والجنة هي البستان والحديقة، والجنة الوقاية، اتخذوا أيمانهم جنة. إذن هنا المقصود فيه إيش؟ الجنون. قالوا: إن هو إلا رجل به جنة، إذن مجنون. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أو به مس من الجن، أو به مس من الجن. نعم. كذلك اتهم بهذا. أيضا من أشيائهم التي حاولوا صد نوح عليه الصلاة والسلام بها عن الاستمرار في دعوته اتهامهم بالضلال. قال الله عز وجل في كتابه قال الملأ من قوم إنا لنراك في ضلال مبين. والضلال معناه أنك ضليت عن الطريق، انحرفت عن الطريق الذي نحن عليه، وأتيت بدين جديد وأنت الذي على الباطل. هكذا هم يقولون له، هم يلقبون يعني عفوا يعني يقولون فيه بأنه على ضلال. نعم، على رغم أصلا هم الذين هم على ضلال. صحيح. وهذا شأن أهل الباطل. ولذلك دائما أهل الباطل يرون أنهم على الحق وغيرهم على الضلال. نوح عليه الصلاة والسلام ماذا رد عليهم؟ قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. انظر إلى الكلام الذي مليء بالثقة، مليء بالتوكل، ومليء بالشجاعة. يقول يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحموا. هذا الكلام العظيم الذي تكاد تقشعر له الأبدان وهو يخاطب قومه في رد حججهم الباطل. يعني حينما تقولون ضلال وغير ضلال وكذا، هذا كله لا ينفعكم. صح. أنتم تعرفونني جيدا، رجل منكم أرسلني ربي، لا أريد منكم أجر، لا أريد منكم دنيا، لا أريد منكم شيء، وإنما ناصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم. ميزني الله عز وجل عليكم بالعلم، خصني بالرسالة. فهم ما زالوا في غيه وما زالوا في ضلالهم المبين. أيضا من العوائق التي استعملها المشركون في طريق نوح عليه الصلاة والسلام هي قضية أنه إن كنت على الحق فلماذا يتبعك أراذل الناس؟ لماذا لم يتبعك الأشراف؟ لماذا لم يتبعك أصحاب القصور المعمورة وأصحاب الأموال الطائلة؟ فأكبر دليل على أنك على الباطل هو أن أتباعك هم أراذلنا. أراذلنا المقصود فيهم ضعفاؤنا ومساكيننا والذين لا قيمة لهم في المجتمع. بادئ الرأي، بادي الرأي الذين يصدقون لأول وهلة، فقالوا هؤلاء يصدقوك لأنه ما أعملوا عقوله، ولو كنت على الحق لا أعمل عقولهم ونظروا في حقيقة دعوتك. وهذه في الحقيقة من أخطر لهم. سبحان الله. ومن أخطر العوائق التي استعملها المشركون في طريق نوح عليه الصلاة والسلام. هو عفوا يا شيخي، هم ذم المؤمنين فيما يمدحون به، هم لفطرتهم الطيبة. هذا هو الأصل، لأن دين التوحيد يوافق الفطرة السليمة، الإسلام والتوحيد يوافق الفطرة السليمة. فهم مثل ما ذكرت قضية أنهم قالوا أراد لأن بادي الرأي لأن يصدقون، هذا هو في الحقيقة منقبة وليست منقصة. صح. المنقصة عندهم هم، لأنهم عاندوا ما حكوا وترددوا وتلعثموا كثيرا، بل كذبوا في نهاية الأمر. ثم جاءت محاولات يعني استفزازية ومحاولات وضيعة في قضية اختبار نوح عليه الصلاة والسلام، في قضية أنك أطرد هؤلاء، واستعملوا في الحقيقة وسائل عدة غير هذا، انتقلوا إلى قضية مساومة، وهي قولهم مثلا هؤلاء الضعفاء المساكين لا يمكن لنا أن نجلس معهم ولا يمكن أن يكونوا يعني أصحابنا، فإما أن تطردهم وإلا لا نتبعك. وهذه طبعا أغلب الأنبياء والمرسلين سوموا على هذه القضية. ونبينا عليه الصلاة والسلام قل الله عز وجل له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأيضا أنزل الله عز وجل سورة فيها عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأعمى ابن أم مكتوم. يقول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر. فابن أم مكتوم جاء إلى نبي صلى الله عليه وسلم في وقت رسول عليه الصلاة والسلام يدعو قريش وبينهم جدال ومناظرة، فجاء يسأله مسألة، وهذا أمر طبيعي يعني في كل في النفس البشرية أنه يحصل نوع انزعاج. ومع ذلك ربنا عز وجل قال إن هذا الأعمى الذي جاءك أفضل وخير عند الله من هؤلاء. سبحان الله. ولذلك هذه المساومة الرخيصة التي حاول قوم نوح مع نوح عليه الصلاة والسلام لم تلقى في الحقيقة استجابة منه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم في جهالة وفي عماية في غواية. ثم قال لهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ الله أكبر، هذه قضية عظيمة جدا، وهي قضية أن الناس في الحقيقة لا ينصرون إلا بضعفائهم ومساكينهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أبغون الضعفاء، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. لما حصل من سعد بن وقاص كلام مع بعض الفقراء وبعض كذا، غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغوني، جبولي، آتوني بالضعفاء والفقراء. قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. لماذا؟ لأن هؤلاء أقرب إلى الله عز وجل من غيره، لا سيما إذا كانوا من أهل الإيمان. قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طرد أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني هؤلاء المساكين الفقراء، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قضية يعني من أعظم القضايا في مسألة المجادلة. هو يقول أنا لا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وليس عندي خزائن الله ولا أحكم على أحد بنهاياته، هل هو من أهل الخير بمعنى أهله من أهل الجنة أو من غير ذلك، إنما أنا مبلغ عن الله. وهذا يدلنا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، وليس بأيديهم هداية التوفيق. هداية التوفيق يا شيخ، هداية التوفيق ليست بأيديهم، مش هداية الإرشاد، ليست هداية، لأن هداية نوعان. هداية الدلالة وإرشاد، وهداية التوفيق. هداية الدلالة هذه هذه بإمكان أي أحد، الأنبياء والدعاة وكل واحد يهدو الناس إلى الطريق، ومعناها هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق يوصل إلى الجنة وهذا طريق يوصل إلى النار. أما هداية التوفيق بأن يوفق العبد إلى هذا الطريق، هذه ليست لأحد. ولذلك يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمسألة هذه مسألة خطيرة جدا. حينما نذكر هذا لا يعني بالضرورة أبدا أن يضعف الإنسان أو أن يتعطل عن دعوة الناس إلى الخير. هو يدعو وأجره على الله. أنت ليس عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ. أنت مهمتك وقضيتك أنك تبلغ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني احتدم الأمر بينه وبين قريش ووصل الأمر ذروته، كادت كبده أن تتفتت. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. وقال الله تعالى له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن القضية قضية عظيمة وخطيرة. هداية يعني كونك تدخل إنسان الهداية هذا لا يمكن، لكن تدله عليه هذا ممكن، تدله على طريق الخير، لكن أن يعمل الخير هذه ليست إليك. وهذا حقيقة من أعظم ما يمكن أن يعني يريح الداعي الله عز وجل. في بعض الأحيان ينظر الإنسان إلى واقع الناس فربما يشاهد أن هذه الدعوة لا تعمل عملها في الناس، هنا يتسلى بما عليه الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام قيل أن قومه ملأوا الأرض، ملأوا الأرض، لكن قيل ما آمن معه إلا 80 رجل، وما آمن معه إلا قليل، والجمع الغفير ذهب. إذن القضية قضية منهج شرعي، يعني ليست قضية قصد تجميع وخلاص. ليست تجميع وليست سلوك مسالك غير شرعية الإنسان يحاول أن يدخل فيها الناس الهداية، لا ليست إليك، هذه عند الله عز وجل، إنما أنت قال رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إذن منهج يسير عليه الداعي الله عز وجل. عفوا شيخي، يعني إذن المسألة ليست مسألة إرضاء الناس. نعم، يعني هنا نوح عليه الصلاة والسلام على الرغم أن هؤلاء هم كبراء القوم وأشرافهم هم الذين يسومونه على هذه القضية يعني. نعم. مسألة الجلوس معه، وهذه فرصة ممكن أن يستغلها الداعي لو أراد يعني، من أجل يعني إيش أن يجلب هؤلاء وأن يدخلهم إلى الإيمان إلى الدعوة، ومن باب أولى سيدخل أتباعهم بعد ذلك لو نظرنا شيخ بارك الله فيك من ناحية عقلية. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غيرها، وهذا الواقع. نعم. وهذا الذي حقيقي ينبغي يتنبه إليه الداعي. نعم. الله عز وجل. نعم. نسلك مسلك الأنبياء. نعم. أن يترك هذه المساومات الرخيصة. لأن هؤلاء في نهاية المطاف لو استجاب لهم لعلموا بأن هذا الداعية وهذا النبي إنما هو رجل يريد شيئا من الدنيا. نعم. لأنك أنت أمام يعني الناس أمامك في الدعوة سواء. نعم. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام حينما سمع بالغلام اليهودي يحتضر، ها؟ نعم. يحتضر، ذهب إليه مسرعا وجلس عند رأسه وقال يا بني قل لا إله. هذه الزيارة أثرت في نفس الغلام فمال برأسه إلى والدك كالمستأذن. فقال أطع بالقاسم عليه الصلاة والسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. من النار. سبحان الله. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أن أن أن يكثر السواد وأن يجمع الناس حوله، ما الفائدة من هذا الذي يحتضر وذهب؟ لو كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا، إذن الدعوة قائمة على أن تنقذ الناس من النار. هذه الأصل، لا تجمعهم حولك ولا تكثر السواد أو تقول والله أريد أن ويكونون على طبيعتهم. نعم. أصلا فإن أن تنقذ الناس. هذا الرجل يعني هو الآن يودع الدنيا ومع ذلك انتشله النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله، جعل الله سببا في أن ينتشله من النار وأن يدخل وأن يكون من أهل الجنة. هذا الذي يمنع. ولذلك يتنبه الإنسان لهذا، ومجاهدة النفس ومعالجتها أمر مهم. فالناس أمام الداعية وأمام الأنبياء عليهم الصلاة سواء، يدعون المرأة يدعون الرجل يدعون العبد يدعون الخادم يدعون السيد الكبير الغني الفقير، كلهم سواسي. سبحان الله. كلهم سواسي. ولذلك الناس أمام الله عز وجل سواسي. سواسي. الناس إنما تفضلون بالتقوى والإيمان الصحيح. كذلك الأنبياء أخذوا هذا المنهج فدعوا الناس كلهم، ما ميزوا بين شخص وآخر. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، هذا يبين على أن شيخي أيضا من تنازل بداية سيتنازل نهاية. نهاية صحيح. لهذا نوح عليه الصلاة والسلام قطع عليهم الطريق. نعم. لما قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. يعني هذا يعني أسكتهم بهذه الكلمة. نعم. وانتهى المجال يعني الذي يعني أرادوه وحاولوا أن يقنعوا نوحا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجالسوه. فالمحافظة كما يقال على رأس المال خير من محافظة على شيء الله أعلم هل سيوفق فيه أو لا. بارك الله فيك شيخي وأحسن الله إليك على هذه الجملة المفيدة. شيخي بارك الله فيك، نلاحظ سرد قصة نوح عليه الصلاة والسلام أن قومه كانوا شديد القسوة، يعني حتى جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بقوم نوح يوم القيامة فيسألهم الله سبحانه وتعالى هل عن نوح هل بلغ، فيقولون لا، يعني بلغ بهم الإنكار لهذا الحد حتى يوم القيامة. لا شك أن قوم نوح بلغوا حقيقة من القسوة والصلف والكزازة تجاه نوح عليه الصلاة والسلام مبلغا عظيما. فهم طبعا كما ذكرنا بأن مسألة التهم لم تبقى تهمة إلا ألصقت في نوح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ذهبت هذه التهم أدراج الرياح. نعم. وبقي نوح شامخا عاليا مرفوع الرأس. نعم. وبقيت قوته. نعم. قوية وتتجدد. نعم. قوة. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت قضية أخرى وهي قضية الإيذاء. نعم. فبدأ قوم نوح بإيذائه. نعم. استعملوا طبعا كما ذكرت جملة من الوسائل. نعم. عدد من الأساليب التي فيها يعني إيذاء معنوي. نعم. ثم تطور الحال إلى القضية الاستهزاء. نعم. أصبحوا يستهزئون به. نعم. ثم بدأت قضية التواصي عليه بالباطل. نعم. يقولون بأنه يأتي الجيل عقب الجيل. نعم. يتواصون على أن هذا عدم الإيمان بنوح، على عدم الإيمان بنوح. حتى أن قال نوح ربي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لا إله إلا الله. هذه صيغة مبالغة. يقولون جاء في بعض القصص يقولون بأن رجلا يحمل على رأسه ابنا له، يحمل على ظهره ابنا له، فمر كعادته بنوح عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه إلى ابنه وقال يا بني هذا الشيخ الكبير إياك أن تؤمن به إذا أنا هلكت ولا مت. فقال الغلام لابنه أنزلني يا أبتي، فأنزله فأخذ حصاة فضرب نوح عليه الصلاة. هذه من القصص التي تذكر، وهي أمر غير مستبعد عنه، لا تستبعد، وهم أتوا بأعظم منها. ولذلك يقول الله عز وجل على لسان نوح كيفية دعوته، أنه ما ترك يعني أسلوب ولا طريقة ولا وسيلة، ومع ذلك ما يزيدهم العياذ بالله إلا إصرارا على الكفر، إصرارا على الطغيان. يقول الله عز وجل على لسانه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لاحظ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كأن سبب فرارهم هو دعوته. سبحان الله، معنى يدعوهم إلى الجنة، إلى الجنة وإلى الخير وأن ينقذهم من النار. وهذه حتى قضية عقلية، قضية أنك لو أن أمرا محتملا لكن أحدهما خير، النفس البشرية تجرح إليه، صح، حتى لو لم يجزم عليه، ولكن هؤلاء فروا. قال وإني كلما، وهذه كلما تفيد التكرار، التكرار والاستمرار، والاستمرار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان. انظر إلى قضية الإيذاء، يعني تخيل أنت الآن في مجلس وتتحدث أو عندك محاضرة وتلقيها، ثم الحضور وضع أصابعهم في آذان، كم مستهزئين الساخرين، كم يصيبك من الألم والحزن وضيق الصدر، صحيح، وتألم على هذا الواقع، لا شك أنه أمر خطير جدا. وضعوا أصابعهم في آذانه ولم يكتفوا بهذا، واستغشوا ثيابهم. قيل استغشوا ثيابهم، قيل أنهم كانوا يبدلون ثيابهم حتى لا يعرفهم نوح، وقيل استغشوا ثيابهم أنهم كانوا يضعون ثيابهم على رؤوسهم، يعني زيادة إغال في الاستهزاء في نوح عليه الصلاة والسلام، وأيضا في بيان بأن يا نوح ليس لك طريق إلينا، وأنك مثل ما تدعو هذا الجنس من الناس الذي لا يسمع ولا يبصر كذلك نحن. استغشوا فيه وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهارا، والأساليب الكثيرة، يعني ما ترك أسلوب يأتيهم في منتدياتهم أسواقهم وأماكن تجمعهم، ثم ينفرد بهم كل واحد على حدة ويبين له الخير وينصحه إلى كذا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ومع ذلك ما لقي إلا الصدود والإعراض. هذا كله نوع من أنواع الإيذاء الذي تعرض له نوح عليه الصلاة والسلام، وهم يهددونه ويمكرون به في الليل والنهار، وأيضا يحرضون أهله، فزوجته لم تؤمن به فانحازت إلى قوم الكافرين، وأيضا ابن الابن من أبنائه كذلك، فسبوه في صفهم وجعلوه معهم، وهذا من أعظم ما يمكن أن يؤذي الإنسان، حينما يكون الذي منك وأقرب الناس إليك يكون عدوا لك، نسأل الله. كما قال الشيخ أزهد الناس في العالم أهله، صح ولا لا؟ أهله وجيران يقولون هذا، نعم، الجيران ما أدري صراحة، أنا أعرف الأهل، أما الجيران هذا ما أدري. لكن الذي آمن من أولاد نوح أكثر ولله الحمد. هو ولد أولاد نوح يقولون يام ويافث وحام وسام، يقول هؤلاء الأربعة. أما حام ويافث وسام فهؤلاء آمنوا، وأما يام يسمى كنعان فهذا هو الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هو وأمه لم يؤمن بدعوة نوح عليه الصلاة والسلام ولم يدخلوا في الإسلام. وهذا الدليل على أن الإنسان، هذا ما ذكرته قبل قليل من قضية هداية التوفيق، أن الإنسان لو استطاع أن يدخل زوجته وابنه في الهداية في التوفيق، لكان أولى الناس بزوجته وولده، صحيح. هذا يسلي حقيقة بعض الناس الذين يعانون في بيوتهم، يعني بعض الآباء يشذ ولد من أولاده فيخرج منحرف، صح، فيتألم الوالد، ربما يعني تكاد كبده أن تتفتت عليه. نعم. حينما يقرأ في قصة نوح يتسلى نوعا ما، وقد يكون عكس يا شيخي، وقد يكون عكس، بعض الأبناء الآن يشكو، أو بعض كان يشكو أخ من إخوانه أو بنت صالحة في بيت صالح تشكو مثلا يعني انحراف أم أو انحراف والد أو انحراف أخ، فهذا ما يسلي. وعلى الإنسان أن يسلك المسلك الشرعي فقط في قضية دعوتهم إلى الله سبحانه. نعم. ولا يتجاوز المنهج الشرعي. صحيح. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. لا شك ما شاء الله تعالى أن الفوائد صراحة في قصة نوح كثيرة جدا، والوقت لا يسع الآن لذكر ما بقي منها، فإن شاء الله تعالى نكمل الكلام على ذلك بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى نكمل بقية هذه الفوائد التي يذكرها شيخنا الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.